فيها الخطر هنا أيها

بأرضها وثمارها بمحيطاتها وبحارها ببحيراتها وأنهارها بوديانها وجبالها لا تساوي جناح روضة أو لا تساوي جناح روضة عند الله. فاسأل نفسك ماذا يكون نصيبك أنت من جناح البعوضة حتى تتهافت على هذه الدنيا ويعاني الناس بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا من أجل دنيا زائلة. دخل أحد الوعاظ على هارون الرشيد وهو ابن الدمان فقال له هارون، وكان هارون الرشيد هو أعظم ملوك الدنيا في هذا الوقت، وكانت الدولة الإسلامية هي أقوى دولة في العالم، فقال له هارون عزني يا ابن السماك. قال له يا أمير المؤمنين هب أنك كنت تسير في الصحراء فنفت ما معك من زاد وماء فاشتد بك العطش فظللت تبحث عن ماء فلم تجد ماء فاشتد بك العطش حتى احترق جوفك وجاءك رجل بكأس من ماء وقال لك يا أمير المؤمنين أستطيع أن أسقيك من هذا الكأس على أن تعطيني نصف ملكك فماذا تفعل؟ قال أعطيني نصف ملكي وأشرب وأرتاح ولا أموت من العطش. فقال هل أنك يا أمير المؤمنين بعد أن شربت من هذا الكأس احتبس في جوفك وظل يطعمك ويؤرقك تريد أن تقول فلا تستطيع وأنت تتألم وتتوجع. فجاءك رجل وقال أستطيع أن أخرج منك هذا النفس على أن تعطيني نصف ملكك الآخر فماذا تفعل؟ قال أعطيه نصف ملكي وأنقذ نفسي وأستريح. قال فانظر يا أمير المؤمنين إلى هذا الملك الطويل العريض الذي لا يساوي شربة وبولة ونحن نأكل ونشرب. يعني انظر إلى بعض الناس الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى أو ابتلوا بمرض مثل مرض الجسد الخلوي يذهب أسبوعيا إلى المستشفى لعمل غسيل الكلوي ويدفع مئات الجنيهات. ومن الناس أيضا الذين ابتلوا بأن انكسر عندهم البول في الدم فلا يخرج هذا البول من الدم إلا عن طريق جهاز ومعنى هذا أنه يظل يتألم ويحصل ضيق شديد ويظل يتألم أيام طويلة حتى يخرجوه إلى هذا الجهاز يوما واحدا فيستريح يوما واحدا ثم يعود فيبدأ العذاب من جديد. فهذا يعني كحر الله سبحانه وتعالى على العافية. ومهم يا إخوة أن تعرف لهذه الدنيا قدرها وأنها مزرعة للآخرة. واسأل نفسك هذه الأسئلة من أين جئت؟ وإلى أين أذهب؟ وما أنا؟ ولماذا خلقت؟ من أين جئت؟ استنبطت هذا السؤال، والإجابة من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي جعلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبي كريم فجعلناه سميعا بصيرا. وإلى أين تذهب؟ الإجابة إلى الآخرة، لا مفر. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وما أنا؟ ما أنا؟ من أنا؟ ما أنا؟ هل أنا هذا الكيان الذي هو عبارة عن النحل والعرض؟ هل أنت هذا الكيان الذي هو عبارة عن دماء وأعصاب؟ هل أنت هذا الكيان المادي؟ لا والله. إذا كان الإنسان خاص بالحج فالأنعام أفضل منه. مهما كان الإنسان قويا فلن يكون أقوى من الأسد. مهما كان الإنسان ضخما فلن يكون أفضل من الفيل. إذا قيمتك أيها الإنسان ليست بحجك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحبر السمين، إن الحبر السمين، حبر السمين، رجل سمين كالبغل، إن الحبر السمين يوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن جناح بعضه. قيمتك ليست بالطول ولا بالعرض، قيمتك بما أودعه الله فيك. انظر إلى حجم الإنسان بالنسبة لحجم الأرض، ضربة في هذا الأرض. انظر بالنسبة، انظر إلى حجم الكرة الأرضية، هي كرة صغيرة جدا في المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية مجموعة واحدة من ملايين المجموعات في مجرتنا. والمجرة هي مجرة واحدة في ملايين المجرات في كوننا. انظر إلى حجمك وانظر إلى عمرك بالنسبة لعمر الأرض، تجد نفسك عمر على الأرض ملايين وملايين السنين. إذا فأنت من ناحية المكان حقير، ومن ناحية الزمان صغير. قيمتك أيها الإنسان فيما أودعه الله فيه. أولم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قيمتكم في هذه الروح التي أودعها الله فيكم. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اجعلنا مع هذا جمعا مرحوما، وتحرمنا من فعله تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا سقيا ولا محروما، إن لم تكن نحن برحمتك فرحمتك أهل من وصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اكتب بنا فيما جرت به المقادير، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعني غاية الحق والدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد بهذا البلد سخاء القدس، انتقم منه، اجعل بيته في نحره، واجعل تسميره في تدبيره. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا، انصرهم على هذا الطاغيه بالشر، اللهم ارنا فيه يوما نحر فيه اعين الموحدين، اللهم انصر اخواننا في سوريا، وفي الكتاب وفي كل مكان يا رب العالمين، فاجعل كلمة الإسلام هي العليا، وكلمة الذين كفروا اختلفت سبلا. اللهم يا مجيب الدعاء ويا سامع الدعاء ويا هادم الأحزان،